بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير قسمته في كل شهر وفي شهر رمضان، من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو بلاء تدفعه أو فضل تقسمه على المؤمنين. اللهم لقنا روحا وريحانا، وتقبل صيام شهر رمضان منا وعلى قيامه فأعنا، ولليلة قدره فوفقنا، ولعبادتك فصبرنا، وبالقرآن فشفعنا، ومن الأحياء المرزوقين فاجعلنا. اللهم كما آتيت إبراهيم رشده فأرشدنا، وكما آتيت موسى سوله فآتنا سولنا، وكما غفرت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاغفر لنا ذنوبنا، واجعل لنا سهما في كل حسنة نزلت من السماء إلى الأرض. اللهم ارزقنا أوفر نصيب من كل خير مننت به على عبادك، واغفر لنا ذنوبنا جميعا بفضلك ورحمتك، ونعوذ بك أن يطلع فجر هذا اليوم وعلينا مؤاخذة بذنب. يا من يغفر الذنوب جميعا، يا رحيم يا واسع المغفرة والجود والفضل العظيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.